قال الله تعالى أأمنتم من في السماء الآيات، هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا. أم أمنتم من في السماء حتى تهلكوا وتتلفوا؟ حتى تهلكوا شبايا وتتلفوا. وتتلفوا نعم تمام صلى الله عليه. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحسبكم وينتقم الله منكم فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به، ما أنذرتكم به الرسل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم. فلا تحسبوا أن أمنكم، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير الآية إلهم صلى الله عليه. نعم.